إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وصلنا في كتاب مختصر منهاج القاصدين إلى كتاب الطهارة وأسرارها والصلاة وما يتعلق بها. يقول المصنف رحمه الله: اعلم أن الطهارة لها أربع مراتب. الأولى: تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس والفضلات. والثانية: تطهير الجوارح من الذنوب والآثام. والثالثة: تطهير القلب من الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة. والرابعة: تطهير السر عما سوى الله تعالى، وهذا هو الغاية القصوى، فمن قويت بصيرته سمت إلى هذا المطلوب، ومن عميت بصيرته لم يفهم من مراتب الطهارة إلا المرتبة الأولى، فتراه يضيع أكثر زمانه الشريف في المبالغة في الاستنجاء وغسل الثياب، ظنا منه بحكم الوسوسة وقلة العلم أن الطهارة المطلوبة هي هذه فقط، وجهلا بسير المتقدمين الذين كانوا يستغرقون الزمان في تطهير القلوب ويتساهلون في أمر الظاهر، كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه توضأ من جرة نصرانية، الجرة إناء كبير من الفخار، إناء كبير من الجلد، والقلة من الفخار. ومعنى كلمة توضأ من جرة نصرانية يعني أن النصارى عندهم تساهل في النجاسات، وعمر مع ورعه وتقواه احتاج أن يتوضأ، فوجد امرأة نصرانية عجوزا معها جرة فيها ماء، فطلب منها أن يتوضأ وتوضأ، يعني لم يكن يتشدد ويتعمق ويتكلف في البحث عن دقائق هذه الأمور. وكانوا لا يكادون يغسلون أيديهم من الزهم، اللي هو الدسم اللي بيعلق في الأصابع وبقى له رائحة متغيرة بعد الأكل اللحم أو نحوه من الأطعمة التي لها دسم. وكانوا لا يكادون يغسلون أيديهم من الزهم. طبعا ورد عن بعض الصحابة قال: ما كنا نعرف الأشنان، الأشنان اللي هو نبات زي الصابون كده، لما يتدغدغ كده ويوصل له المية يرغي. فلما كنا نعرف الأشنان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت مناديلنا بطون أقدامنا. يعني كان الواحد يرى أنه لما يستطيع لما يريد أن هو يتطهر يمسح ما في يده كان يدلكها في بطن قدمه، في باطن قدمه. فمسألة أن التعمق قوي والتكلف في مسألة لم يكن معروفا عند الصدر الأول. وهنا نحتاج إلى وقفة أتمم الكلام ونقف في الوقفات التي نريدها. وكانوا لا يكادون يغسلون أيديهم من الزهم ويصلون على الأرض. لما يحب يصلي بيصلي، الأرض مش شرط تكون مفروشة. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش مفروش أصلا، كان الأرض رمل وحصباء وبيصلي. ويمشون حفاة ويقتصرون في الاستجمار على الأحجار، يعني لما بيدخل الخلاء يتغوط أو يتبول يقتصر في إزالة أثر النجاسة من الغائط أو البول على الاستجمار استعمال الأحجار. وقد انتهى الأمر إلى قوم يسمون الرعونة رعونة عن الحماقة نظافة، فترى أكثر زمانهم يمضي في تزيين الظواهر وبواطنهم خراب محشوة بخبائث كالكبر والعجب والجهل والرياء والنفاق، ولو رأوا مقتصرا في الاستجمار على الحجر أو حافيا يمشي على الأرض أو من يصلي عليها من غير حائل أو متوضئا من آنية عجوز لأنكروا عليه أشد الإنكار ولقبوه بالقذر واستنكفوا من مؤاكلته. فانظر كيف جعلوا البذاذة، البذاذة وردت في حديث حسن الشيخ الألباني قال صلى الله عليه وسلم البذاذة من الإيمان، والبذاذة يعني ترك الترفه أو ترك المبالغة في الثياب والتواضع في الملبس. البذاذة مش مقصود بها عدم النظافة، إنما البذاذة المقصود بها التواضع في الملبس وترك التكلف وترك المباهاة والمبالغة في الزينة والثياب الظاهرة. فانظر كيف جعلوا البذاذة التي هي من الإيمان قذارة، وجعلوا الرعونة نظافة، وصيروا المنكر معروفا والمعروف منكرا. لكن من قصد بهذه الطهارة النظافة ولم يسرف في الماء ولم يعتقد أن استعمال الماء الكثير أصل الدين فليس ذلك بمنكر بل هو فعل حسن. وليرجع في معرفة الأنجاس والأحداث إلى كتب الفقه. الفرق بين النجس والحدث، النجس اللي هو اللي هي القذر الحسي اللي هي زي الدم زي الخمر زي البول والغائط دي اسمها نجاسات، اللي هي القذرات الحسية اللي الشرع نهى عن ملابستها وأمر بتطهيرها. والأحداث هي الأوصاف التي يتصف بها الإنسان بحيث تمنعه من الصلاة. والحدث نوعين، حدث أصغر يمنع من الصلاة ويرتفع بالوضوء، وحدث أكبر يمنع من الصلاة ويرتفع بالإيه؟ بالغسل. فكلمة الأحداث دي أوصاف، يعني لو واحد دلوقتي قاعد معنا مش متوضي مش هيبان على وشه كده، مش هتكتب على وشه مش متوضي، مش هيبان، مش هيتعرف ان ده مش متوضي، لان ده وصف حاجة معنوية. اما لو واحد ايده متعصى دم او ايده متعصى نجاسة هيبان اذا كانت متعصى مش متعصى. فهمنا ايه الفرق بين النجاسة والحدث. وليرجع في معرفة الانجاس والاحداث الى كتب الفقه، فان المقصود من هذا الكتاب الاداب. صراحة الكلام ده كلام جميل جدا ومفيد جدا. كتاب الطهارة، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الطهور شطر الإيمان. الطهور بالضم وهو التطهر، والطهور بالفتح اللي هو مادة التطهير اللي هو المية. يبقى الطهور شطر الإيمان، التطهر ده شطر الإيمان، نصف الإيمان. العلماء بقى ما اتكلموا في الحديث ده قالوا يا ترى التطهر يكون شطر الإيمان ازاي؟ فبعضهم قال لأن الطهارة هي مفتاح الصلاة، والصلاة دي أهم أركان الدين العملية بعد الشهادتين، فيبقى ما تبنى عليه الصلاة يبقى كالشطر إلى غير ذلك. بعضهم قال لا، ده المقصود بالطهور شطر الإيمان التطهر، يعني تطهير القلب وتطهير الجوارح من المعاصي، واختلفت عبارات الشراح في هذا الأمر، لكن هنتفق على لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. قولوا بقى الحمد لله، قول سبحان الله والحمد لله. يبقى الطهور شطر الإيمان. هو هنا بيقول الطهارة لها أربع مراتب. الدين دين الإسلام أتى من معالمه ومن شعائره ومن مزاياه الاعتناء بالطهارة. فمراتب الطهارة أربعة. أول مرتبة تطهير الظاهر، ظاهر البدن وظاهر الثياب وظاهر الأرض، تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس والفضلات. قلنا الأحداث جمع حدث، وهو الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة، وده بينقسم إلى حدث أصغر اللي هو يرفعه الوضوء، والحدث الأكبر اللي زي الجنابة وزي الحيض زي النفاس، وده لا يرتفع إلا بالغسل. يبقى تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس. الأنجاس جمع نجس، وهو القذر الذي أمر الله عز وجل باجتنابه ونهى عن ملابسته وجعله مانع من صحة الصلاة. وجعله من شروط صحة الصلاة إيه؟ من شروط صحة الصلاة طهارة البدن وطهارة الثياب وطهارة البقعة التي تصلي عليه. وحرم ملابسة النجاسة، سن يحط إيده في النجاسة بدون داعي كده، ده محرم. قال صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ، وفي رواية فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. لحم الخنزير نجس، إنه رجس. فيبقى في نهي يعني إنك تحط إيدك في الإيه، في النجاسة كده. والفضلات، تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس والفضلات. إيه الفضلات اللي المفروض إنسان يطهر جسمه منها؟ زي إطالة الأظفار، وزي إزالة الشعور التي أمر الشرع بإزالتها كشعور الإبط والعانة وغير ذلك. يبقى دي الفضلات اللي يجب أو اللي يلزم الإنسان أن يطهر بدنه عنه. وده اللي محله كتب الفقه، وده أمر في غاية الأهمية، لأنه شطر الإيمان، ولأنه الطهور مفتاح الصلاة. لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. بس في بعض الناس مستوى تفكيره وإدراكه واهتمامه بيقف عند النقطة دي بس، وبيضخمها جدا جدا ويبالغ فيها جدا جدا لحد ما يوصل للوسوسة. فنجد ان الامر ده الشرع ما ضخموش التضخيم ده كله، اهتم بيه وعطاء احكامه وعطاء ادابه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وكان موفور الشعر كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. المد ده قد ايه؟ حابين نترجم الكلام ده، المد ملء الكفين كده، يعني لو انا مليت الكفين كفين رجل المعتدل، واحد بقى مش ايده كبيره قوي صغيره قوي، الراجل المعتدل الكفين دولت كده يجيبوا ميه مثلا، يعملوا تقريبا كام مثلا؟ لتر الا ربع مثلا او لتر، ده اقصى تقدير يعني. دولت كده اسمه المد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل، يغتسل بقى، والغسل المفروض فيه ان هو ايه، هيعم الماء الشعر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان موفور الشعر وكان له جمة تضرب الى منكبه صلى الله عليه وسلم. الجمة يعني شعره طويل صلى الله عليه وسلم، كان ينزل الى كتفه صلى الله عليه وسلم. فكان موفور الشعر وكانت له جمة تضرب الى منكبه، وكان يغتسل بالصاع. ايه هو الصاع بقى؟ اربع امداد، يعني مثلا وليكن زي جيركن كده 4 لتر ولا اقل من كده كمان 3 لتر. طب لو واحد فينا سأل نفسه بقى، انا اكثر حرصا على الوضوء واسباغ الوضوء من النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ قطعا لا، النبي صلى الله عليه وسلم احرص ولا لا؟ اخوان ده عايز كلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال في الحديث: اما اني اتقاكم لله واشدكم له خشية صلى الله عليه وسلم. طيب احنا بقى سأخ بإخواننا مهندس في شركة المية بيقول لي احنا عندنا احصائية بتقول ان استهلاك الانسان الفرد المصري هنا في المية 90% منه بيروح للصرف، و10% بس اللي بينتفع بيه. لو الواحد بيستهلك على مدار اليوم 10 لتر، 9 لتر منهم بينزلوا في الصرف، محدش يستفاد بيهم خالص، ولتر واحد بس اللي بينتفع بيه بقى في الشرب والاكل والحاجات دي كلها. فمساله الاسراف في المياه دي، هل فعلا بقى هو ده الوضوء وهو دي الطهاره المقصوده شرعا؟ لا طبعا، ده بيكره الاسراف في الماء. مساله التعمق والتكلف تدور بقى على المياه دي وضعها، لا بالعكس، ظاهر المياه انها مياه طبيعيه خلاص، يبقى يتوضى بيه يغتسل بيه. لأن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال فلم تجدوا ماء فتيمموا فسماه ماء، فكل ما يصدق عليه اسم الماء هيصح الايه الوضوء به، ما لم يتغير هذا الماء بنجاسة أو على كلام كثير من الفقهاء تقع فيه نجاسة لا تغيره وهو قليل دون القلتين. طيب مسألة التعمق في إزالة الخبث الاستنجاء، كان الاستنجاء له عدة طرق شرعية. الطريقة الأولى أن يغسل الإنسان محل النجاسة من البول والغائط الدبر والقبل حتى تعود خشونة المحل، طب ما فيش بقى ما عادش يبقى أثر للنجاسات خالص بالمية. طب دي طريقة اللي يعمل كده وبعد كده يتوضى ويصلي صلاة صحيحة. طب واحد تاني هيستعمل الحجر، فده يلزمه أنه يستجمر بثلاثة أحجار منقية تنقي المحل حيث لا يبقى إلا أثر يزيله الماء فقط، أثر لا يزيله إلا الماء، يعني ينزل منزلة الحجر وينزل منزلة الاستجمار استعمال الخرق أو المناديل الورقية أو غير ذلك. وطالما أن الإنسان استعمل هذا الأمر خلاص وتوضى وصلى تصح صلاته. المبالغة بقى في الأمر ده، وفي طبعا الجمع بالاثنين، ماذا بقى الجمع بالاثنين؟ هو يستجمر الأول بعدين يغسل بماء، وده في نوع من التكلف، وأعلى الثلاثة استعمال المية، عشان فيها آية وحديث فيه رجال يحبون أي يطهروا والله يحب أي يتطهروا والله يحب المطهرين، نزلت في أهل قباء الذين كانوا يستنجون بالماء. فمن اقتصر على الاستجمار فقط لا يضره. هو عايز يقول هنا كده، عايز يقول إن مسألة الطهارة اللي هي تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس والفضلات أتى بها الشرع واهتم بها، لكن لم يضخمها جدا ولم يبالغ فيها جدا. كتير مننا استفرغ وسعه في المسألة دي. بيقول بقى المرتبة الثانية من مراتب الطهارة تطهير الجوارح من الذنوب والآثام. العين دي لما بتنظر نظرة محرمة دي بتتلوث بتتوسخ بالنظرات المحرمة دي بالآثام اللي هي اقترفتها دي، ربنا يتوب علينا وعافينا، فمحتاجة دي تتطهر بقى كده. الأذن دي لما تستمع للموسيقى أو المعازف، تستمع للفحش في القول، تستمع للغيبة للنميمة، تستمع للمحرمات، توسخت تلوثت فمحتاجة تتنظف. اللسان ده إذا تكلم بالمحرم ده كده تلوث تقذر محتاج يتنظف محتاج يتطهر. وهكذا البطن وهكذا الفرج وهكذا اليد وهكذا القدم، كل حاجة من الجوارح دي لما بتعمل حاجة حرام بتتلوث وبتتقذر. حديث عبادة رضي الله عنه حديث جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أصاب شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. فالمعاصي قاذورات، وأسوأ وأشد هذه القاذورات الكبائر، وأسوأ هذه الكبائر الشرك. وذلك قال الله عز وجل إنما المشركون نجس، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. يبقى يجب تطهير الجوارح من الذنوب والآثام. المتلبس ب شرب الخمر أو المخدرات أو شرب السجاير تدخين، هذه قذرات ونجاسات محتاجة أنه يطهر منها، طهر منها فمه ويطهر جوفه. المتلبس بالعلاقات الآثمة والمحرمة مهدي نجاسات وقذرات محتاجة أنه يطهر منها، طهر منها بقى لسانه وسمعه وبصره. المتلبس بالمال الحرام يأكل الربا ويأكل أموال الناس بالباطل ويأكل الأموال بالغرر والتحايل أو المقامرة أو غير ذلك، كل ده نجاسات محتاج أنه يطهر منها، محتاج أنه يطهر ماله ويطهر حياته من هذه النجاسات. لكن للأسف كتير مننا عنده مبالغة. شوف كل واحد فينا بيستعمل البرفانات ومزيلات العرق والصابون والشامبو قد ايه يوميا واسبوعيا، وبيتوب لربنا سبحانه وتعالى قد ايه يوميا واسبوعيا. اللهم اغفر لنا وتوب علينا انك انت التواب الرحيم. حسبة بسيطة جدا، شوف احنا بنستعمل قد ايه في البرفانات والمزيلات العرق والشامبوهات والصابون والكريمات بصورة يومية وبصورة أسبوعية، ودي بتبقى معيار ومقياس على تحضر الإنسان وعلى رقية الاهتمام بالبيرسونال هايجين بتاعته أو النظافة الشخصية بتاعته. ماشي، لكن احنا بنتوب لربنا قد ايه بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. صلى الله عليه وسلم. شفتوا احنا مقصرين في حق نفسنا ازاي بقى؟ بنهتم بإيه ومضيعين إيه؟ لو أنا قعدت أتعامل، وده بقى فكرة الكتاب هنا، هو دي فكرة الكتاب على فكرة، هو لك أسرار الطهارة. أسرار الطهارة يعني عايزين نتعمق جوه التشريع بتاع الطهارة ده. ربنا لما شرع علينا الطهارة ديت ورا منها أسرار ليها عمق، عايزين ندخل في الأعماق دي، عايزين ندخل في أسرار الطهارة ديت. هنقف على الظاهر بس، نحن نغسل بالمية والصابون وخلاص، او ان احنا يبقى حظنا من الامر رفع الحدث وازاله الخبث بس، ولا هيحتاج الامر مننا تعمق وبحث في الاسرار دي؟ ده امر مهم جدا. نجاسات الجوارح قذرتها بتسميه رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن اصاب شيئا من هذه القذرات فليستتر بستر عليه الحدود. سرقه، زنا، قذف محصنات، كل ديت حدود تسمى قذرات في الشرع. طيب المرتبة الثالثة: تطهير القلب من الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة. دي نقطة تانية بقى كمان، ده ميدان واسع قوي وميدان مهمل جدا جدا جدا. الإنسان لما بيسلك الله عز وجل ويبدأ ياخد طريق الاستقامة، كتير مننا بيبقى كل تركيزه على بعض المعاصي الظاهرة يتخلص منها. كان مبتلى بإيه قبل التدين؟ مبتلى بالمخدرات، مبتلى بالعلاقات المحرمة مع النساء، مبتلى بأكل مال الحرام، مبتلى بالظلم، مبتلى بحاجات من الموبقات الظاهرة. وقليل هو من يعتني بأخلاقه وقلبه. يقول: أنا كنت مبتلى بالحسد، أنا مبتلى بالعجب، الإعجاب بالنفس، يعني إيه؟ النظر إلى النفس بعين الكمال واستحسان وصفها وما رزقته من نعم ومنن ونسيان المنعم وعدم نسبة الفضل إليه، ده اسمه العجب. واحد بينسى أنه عنده عجب ولا يشغل باله بكيف يعالج هذا العجب. واحد عنده رياء، واحد عنده فخر، واحد عنده خيلاء، واحد عنده سوء ظن بالمسلمين، دي كلها أمراض باطنة، بلاوي، مصايب، قذرات للقلب، نجاسات قلبية. كتير مننا لم يلتفت كيف يطهر قلبه، وده اللي يحللك اللغز بقى. ازاي واحد في الظاهر انه من اهل الاستقامة ويقول: اخي بس بصراحة انا عملت فلان الفلاني ده راجل عادي جدا جدا وظاهره مش على السنة ولا حاجة، بس افضل من كتير جدا من الملتزمين. ليه الموضوع ده بيحصل؟ لأن الراجل اللي هو بسيط جدا وظاهره في تقصير ده عنده من نقاء الباطن وجودة الأخلاق وسلامة الصدر ما يفتقده كثير ممن ظاهره التدين. صح ولا أخن؟ ده بيحللك اللغز ده، هو ده بيحللك اللغز ده بقى، إن في واحد همته كانت مصروفة لإصلاح الظهر، وده مش يعني إصلاح الظهر مطلب شرعي، الحجاب مطلب شرعي، إعفاء اللحية مطلب شرعي، تطهير البدن، ترك الحفاظ على صلاة الجماعة كل الظاهر ده مطلوب، لكن المطلوب وبصورة أكثر إلحاحا الباطن القلب. فمسألة بقى تطهير القلب من الأخلاق المذمومة شح. كم واحد لاحظ أن عنده بخل أو شح وحاول يعالج المسألة ديت؟ كم واحد عنده تأخذه العزة بالإثم، عنده كبر بطل الحق وغمط الناس؟ كم واحد عنده أمراض زي أمراض السخرية من المسلمين، الغيبة والنميمة والبلاوي الزارقة ديت؟ كم واحد عنده الحاجات ديت وقف معها وقفة صادقة جادة عشان يعالجها ويطهر نفسه منها؟ دي مشكلة كبيرة جدا يا أخوانا. فيبقى المرتبة الثالثة مرتبة تطهير القلب من الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة. المرتبة الرابعة تطهير السر عما سوى الله تعالى. يعني أن الإنسان يتعلق قلبه ونفسه وروحه وتسمو إلى ألا يكون له مطلب ومقصد إلا الله عز وجل، مراقبة ومشاهدة. أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ينسى الخلق وينسى نفسه ويتعلق بالله فقط سبحانه وتعالى، دي مرتبة عالية جدا. يسمو ويرتقي حتى يصل لهذه المرتبة. طيب دي أربع مراتب. خلينا نتكلم مع بعض برضو بنوع من التفصيل أكثر. أسباب الانتكاس والرجوع عن طريق الاستقامة، ومن أسباب المشكلات المتفجرة داخل بيوت المسلمين وبيوت المتدينين بين الرجال والنساء، ومن الأسباب التي تؤدي إلى التدابر والتقاطع وتمزيق الأخوة الإيمانية بين المؤمنين عموما وأهل التدين خصوصا. كذلك من أسباب ترك العمل الدعوي وترك البذل والتضحية من أجل الدين. من أسباب التنافس المذموم في أعمال الدين والأعمال الشرعية. من أهم الأسباب في كل اللي أنا بقوله ده عدم الالتفات إلى تطهير الباطن. إيه اللي بيحصل؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا كأمة مسلمة الآن تعاني من تردي شديد وضعف مؤلم جعلها قصعة مستباحة، ليست فقط مستباحة عسكريا بأن هي بتوجه لها الضربات العسكرية من يعني كلاب الشرق والغرب ينبحون على أهل الإسلام فيمزقون أطفالهم ونساءهم، فتجد أمام عينك أشلاء المسلمين تتطاير دماؤهم تسيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ليس فقط التكالب أو التداعي على القصعة المستباحة دي عسكريا، وإنما كذلك ثقافيا وفكريا، إعلاميا، عقائديا، سياسيا، اقتصاديا. تسلط عجيب على هذه الأمة المنكوبة الضعيفة بضعف أبنائها. فتجد الآن المواد اللي بتقدم لتربية النشء المسلم أولاد وبنات مواد مسمومة. هي في مجملها إيه؟ أفلام ساقطة بما تحمل كلمة السقوط من معنى، مسلسلات في غاية السقوط، أغاني وكليبات، روايات، أنشطة مجتمعية وأنشطة شبابية تتسم كذلك بالسقوط والفجور، حفلات وغيرها. دي المعطيات اللي بتشكل نفسية أو بتشكل معالم الشخصية بتاعت الولد والبنت منذ نعومة الأظفار. فبيطلع بقى من أول ابتدائي يلوث هذا التلوث، مرام بقى بإعدادي بسنوات لحد ما يأذن الله عز وجل له إنه يهتدي، من يمن عليه بالهداية بقى في أي مرحلة من مراحل عمره. اللي كان قبل كده كان ايه؟ هو خلاص بقى دخل المسجد وخد قرار انه هيتوب وهيرجع لربنا سبحانه وتعالى والطريق اللي كان ماشي فيه ده غلط وكده. دي نقطة البداية. اللي قبل كده كان ايه؟ اللي قبل كده كان ماضي أليم لاصطلح على تسميتها جاهلية، صح؟ قبل كده ماضي أليم جدا، عقله وقلبه مليانين ايه بقى من السنين اللي فاتت ديت؟ عقله وقلبه مليانين ايه؟ لسه اخ بيتكلم معايا دلوقتي بيقول لي حاجة عجيبة جدا، موجة انحلال تضرب بنات ونساء المسلمات الآن بشكل عجيب، حالة من الـ الـ الـ يعني التفلت، سواء بقى في الملبس، تبرج الصارخ جدا جدا بصورة مبتذلة، سواء العبارات والألفاظ. شو بقى الناس بتكتب؟ بنات، سواء بنات جامعة أو غيرهم أكبر في السن أو أقل، وإيه العبارات اللي بيستعملوها في الكتابة على النت أو في ميادين العمل المختلفة أو في الشارع أو في غيره. شوف بقى السلوكيات وكم الموبقات اللي فيها. فده كله محصلة إيه؟ مهو ده أنت بترصد الظاهرة دي، حصلة إيه؟ ودي حصلة المسلسلات التركي، ودي حصلة الكليبات اللي بقى لهم أكتر من 20 سنة ولا 15 سنة شغالين في القصة دي. ده النتاج الطبيعي لهذه التربية السيئة. الشباب دلوقتي كان للأسف الإصابة بمرض الإدمان ده، إدمان المخدرات، اللي أضيف لي بقى إدمان مخدرات وإدمان إباحية وإدمان شذوذ وأضيف عليهم بلاوي أخرى. كانت الحاجات دي ممكن ناس تسمع عنها في أواخر ثانوي في مرحلة الجامعة. دلوقتي بدأت تسجل معدلات من أول إعدادي، سن إعدادي، في هذا الانحدار الرهيب. طب اللي بيجي بقى يدخل المسجد او اللي ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه بنعمه التدين، الجاهليه بتاعته راحت فين؟ ده محتاج يقف مع نفسه وقفه كبيره جدا، محتاج بقى الطهاره. العنوان بتاع درسنا النهارده ده الطهاره. اول حاجه محتاج تطهير المعتقد، يطهر معتقده وتصوراته وافكاره. ايه تصورك عن ربنا سبحانه وتعالى؟ كيف تؤمن بالله؟ من هو إلهك الذي تؤمن به وتعبده وتخضع له وتذل؟ مين إلهك ده بقى؟ تطهير المعتقد في الأصل، وتجريد التوحيد لله، وإزالة ما علق بالإنسان من شركيات، سواء بقى في الأمثال أو في التصورات أو في الألفاظ المنتشرة في البيئة اللي هو موجود فيها، والتبرؤ مما يخدش نقاء التوحيد ويؤثر عليه تماما، كمسائل الولاء والبراء ومسائل الحكم بغير ما أنزل الله وغيرها. محتاج تطهير للاعتقاد. تاني حاجة محتاج تطهير للعقل في المناهج والتصورات اللي يسير عليها. هل فعلا نحن لا يمكننا أن نتقدم إلا إذا حذونا حذو الحضارة الغربية أو سيرة الغرب كاملة؟ وهل فعلا أقصى ما نتمناه أن الواحد ربنا ينعم عليه بهجرة، طلب هجرة بتاعه لأمريكا أو كندا أو غيرها يقبل، أو أنه يعيش في دولة أوروبية؟ هل دي أقصى حاجة نتمناها فعلا؟ تصورات الفاسدة دي محتاجة تتعدل. هل فعلا إحنا كأمة فقدنا أسباب الحياة وفقدنا أسباب التقدم وفقدنا أسباب القوة، وليس لنا إلا أن نلهث متابعين للشرق أو للغرب؟ لازم كم ده تصحح، لازم تطهر وتنقي مصادر التلقي عندك. تتلقى منين وتنقي مصادر التلقي؟ بهو قرآن وسنة فقط، وتفهمهم بفهم خير الخلق الذين سماه النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. تطهير القلب من الأخلاق المذمومة ومن كبائر الباطن، من الرياء ومن العجب، تضخم الذات، تضخم الأنا. أحد المشاكل الكبرى دلوقتي على فكرة اللي بنعاني منها تضخم الأنا، إن الشخص بيدور حول ذاته فقط، يعشق ذاته. أنا هواه بيتضخم جدا لدرجة كما قال عز وجل أرأيت من اتخذ إلهه هواه، هواه مزاجه. وعلى فكره فكره الليبراليه قايمه على كده، اطلاق العنان تماما لاهواء الناس تماما. وده الفكر اللي تسرب لكتير من الشباب، قصد ام لم يقصد، بقى ده اللي مسيطر عليه. نزعه التمرد والانا المتضخمه، وانا حر اعمل اللي انا عايزه. نحتاج يطهر الجوارح مما اصابها بتوبه نصوح تمحو ما قد بدر منها. اللهم تب علينا انك انت التواب الرحيم. اذن الطهور شطر الايمان بهذا المعنى. الدين تخليه وتحليه، تزكيه النفس قائمه على التطهير والنماء. فبالتالي التخلية اللي هي إزالة ما في القلب وإزالة ما في النفس وإزالة ما في الجوارح من أثر، من قذر، من معاصي، من أدران، ده شطر الإيمان. التخلية والتحلية عشان تنتفع بالتدين، تنتفع بالعبادات اللي بتتعبدها، تنتفع بالدعاء، تنتفع بالقرآن ويثمر في قلبك، لابد أن تطهر هذا القلب. انتبه، يا الطهور شطر الإيمان. عشان كده بقول لحضرتك وأكرر مرة تانية، كتير جدا من مشاكلنا اللي بيدخل الطريق الالتزام والاستقامة وبيرجع تاني. ليه؟ ايه اللي بيرجعك تاني؟ اللي بيرجعك ان انت ما نظفتش كويس، لم تخلي التخلية الصحيحة، ولم تطهر التطهير الصحيح. القلب لو نقي وباشر الإيمان سويداءه وخالط بشاشته، إيه اللي هيحصل؟ سيكون أحب إليه أن يستمسك بهذا الدين ولو قرض بالمقاريد. ما إيه اللي بيرجعه؟ اللي بيرجعه التخليط، اللي بيرجعه عدم النقاء، ونسأل الله السلامة. طب إيه اللي بيضعف سير العبد إلى الله؟ بيكبله. واحد ملتزم متدين بقاله سنين، ليه مكبل؟ ليه حاسس ان هو مقيد؟ ليه حاسس ان هو عاجز عن العلم والعمل؟ ليه حاسس ان هو عاجز عن انه يخدم الدين؟ ليه حاسس انه عاجز عن انه ياخد خطوات واسعة على طريق التدين؟ ليه؟ ليه دايما حاسس بالهزال والفقر الدعوي والمرض؟ ليه؟ بسبب الرواسب الجاهلية، بسبب رواسب الجاهلية، بسبب مخلفات الماضي التي لم تتطهر. مشاكل داخل البيوت، مشاكل أسرية، مشاكل يندى لها الجبين فعلا والله العظيم بسبب هذه الآفات. واحد بيدخل يتجوز وهو أنا كده بطباعه بصفاته السيئة بكل حاجة، وبيطالب زوجته أنها تتحمله على هذا الوضع المزري، ويا ويلها لو تبرمت أو اشتكت أو طالبته بأن يعدل سلوكه. والعكس كتير جدا من البنات اللي بعد كده بيصيروا زوجات وأمهات تربت تربية خاطئة، لم تتربى على تحمل المسؤولية، ولم تتربى على توقير الزوج، ولم تتربى على أنها أنثى، إنما تربت على الندية والمعاندة والبجاحة. فبالتالي البيت فيه اتنين رجالة، مش واحد، مش راجل وست، البيت فيه اتنين رجالة. فإيه اللي يحصل؟ خناق مستمر، شجار مستمر، بيوت بتتهدم على أتفه أتفه الأسباب. حقيقة الوضع مش المشكلة اللي بيحكوها، حقيقة الوضع ان الشخصيات غير سوية، شخصيات مليانة خبث ومشاكل واخلاق سيئة، محتاجين تطهير شامل. العرقلة في الاعمال الدعوية والتنافس المذموم باسم الدين، ليه؟ ما هو ده بامراض قلبية موجودة لم تتطهر وهلم جرة. يبقى الطهارة اربع مراتب: تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس والفضلات، اللي هو بقى الوضوء والغسل وإزالة النجاسات اللي تعلق بالبدن وإزالة الفضلات زي الأظفار وشعر الإبط والعانة وغير ذلك. اثنين، تطهير الجوارح من الذنوب والآثام بتوبة نصوح قائمة على الترك الفوري للمعاصي الظاهرة والندم على ما سبق والعزم على عدم العودة إليها ورد المظالم لأهلها. ثلاثة، تطهير القلب من الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة، وذلك بتوبة نصوح تمحو هذا أو هذه الكبائر السيئة من الباطن، مجاهدة القلب في دفع هذه الأمراض، تعمير القلب بالأدوية النافعة التي تمحو هذه الأمراض. كل دي تفاصيل الكتاب بقى، يعني الاثنين وثلاثة واربعة دي بقيت تفاصيل الكتاب، بقيت تفاصيل الكتاب. عندنا ربع كامل اسمه ربع المهلكات، اللي هو اللي هي تطهير القلب من الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة، وربع المنجيات اللي هو بقى تفريغ القلب وتنمية الخير فيه بمعاني الطاعة والأخلاق الحسنة. طيب بيقول: وأما إزالة الفضلات فهي نوعان، أوساخ تزال. النوع الأول أوساخ تزال كالذي يجتمع في الرأس من الوسخ والضرن، فيستحب تنظيفه بالغسل بالغسل والترجيل، الترجيل يعني التمشيط سرح شعره، والتدهين لإزالة الشعث. وكذلك ما يجتمع في الأذن والأنف من الوسخ يستحب إزالة. كل دي آداب أتى بها الشرع. ثاني، سرح شعره، الإنسان يعني يستعمل الدهن، الدهان حاجة زي الكريمات كده بحيث أنها تسكن شعث الشعر، وكذلك ينظف أنفه وأذنه وما يعلق به من قذر. التسوك، استحباب السواك اللي بقت سنة كتير جدا بيضيعها دلوقتي، السواك، استعمال السواك، وده آخر ما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت، آخر حاجة عملها السواك صلى الله عليه وسلم. ويستحب التسوك والمضمضة لإزالة ما على الأسنان واللسان من القلح. القلح ده اللي هو بقايا وفضلات أو ساعات بتبقى ليها الصفرة والجير اللي بقى على الأسنان وبعضه. بنتكلم بقى على الأسنان في وجود الدكتور إيهاب والدكتور محمد، احنا ده سوء أدب مننا احنا نتكلم في الحاجات دي. وينزل منزلة الحاجات ديت من الحاجات اللي الإنسان يعتني بقى، مسألة بقى المضمضة ومعاجين الأسنان وغيره، تطيب النفس وتطيب الفم مقصد شرعي. أولا، حتى لا يتأذى بك من يقترب منك لا سيما الزوجة وغيرها. ثانيا، وأنت تقرأ القرآن فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو البشر، والإنسان إذا قام يقرأ القرآن فإن الملائكة تضعه أو تقترب من فمه، فيستحب تطيب الفم دائما. يقول: وكذلك وسخ البراجم. البراجم اللي هي العقد بتاعت الأصابع دي، شايفين دي كده العقد الأصابع دي، طبعا إيه اللي بيبقى إيده فيها سنات كثيرة دي، لو اجتمعت كده تبقى فيها تنيات كتيرة تدخل جواها إيه، بالذات أصحاب الأعمال الشقة يبقى دي محل بيبقى فيها دايما أوساخ تحتاج إلى اهتمام وغسل، ودي من السنن في الوضوء غسل البراجم. وكذلك إزالة الدرن القذر الذي يجتمع على جميع البدن برشح العرق وغبار الطريق، وذلك يزيله الغسل. إنسان يهتم جدا بالاغتسال وإزالة الروائح الكريهة. ونتذكر دائما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب، وأن عندنا في الفقه الأغسال المستحبة، كامل الأغسال المستحبة، فاكرين بعض الفقهاء بيقول 16 غسل بعضهم 14 غسل، مختلفين في بقى الأغسال المستحبة. فبالجملة احنا عندنا مقصد شرعي اسمه التنظف وإزالة الروائح الكريهة. كذلك إزالة لإزالة الفضلات لسه تيجي معنا، ماشي. بيقول: ولا بأس بدخول الحمام. طبعا ديت لما حد يسمعها يقول لك لا بأس بدخول الحمام، هو دي كمان بقى فيها بأس؟ قال لا. بكرر تاني يا اخوانا، لما نقرأ في الكتب محتاجين نفهم المصطلحات اللي لازم تتكلم بيها. الحمام عندهم غير دورة المية، مش مكان قضاء الحاجة، لا مش ده مكان قضاء الحاجة. الحمام مأخوذة من الحميم اللي هو الماء الساخن. الحميم اللي هو الماء الساخن، فكان زمان وما زالت لحد دلوقتي بيعملوا حمامات كده زي حمامات البخار كده يروحها الانسان زي الساونا وغيرها. ودي مساله الفقهاء اتكلموا فيها من زمان، هل يشرع للانسان انه يدخل الحمامات ديت اللي هي اشبه دلوقتي بالساونا او المساج والجيم والحاجات ديت ولا لا؟ طبعا العلماء اتكلموا فيها، قالوا خلاصه القول يعني ان احنا اتفقنا ده مش درس فقه، انه دخول الحمام لا باس به جائز بشرط الامن من كشف العوره، محدش يطلع على عورتك، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال يا رسول الله عورتنا ما ناتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك. قال فالناس يكون بعضهم في بعض، في رواية الرجل مع الرجل، قال إن استطعت ألا يرى عورتك أحد فافعل. قال فالمرء يكون خاليا، طيب يكون لوحدي، قال فالله أحق أن يستحي منه. وانت لوحدك بتقعدش عريان كده برضو تظبط كده ولبس حاجة وانت قاعد يعني ايه؟ دي أداب، كلها اسمها أداب، دي أداب خلاص كده. فمسألة دخول الحمام اللي هو دلوقتي أشبه بقى قلنا بالساونا أو غيره، أو حتى في حمامات بلدي دلوقتي ولكن قليلة، لا بأس بدخولها مع الأمن من كشف العورة ولمسها. سد بقى مسألة المساج والتدليك، وده أمر عمد به البلوى ومحتاجين نعرف حكمه. العلماء لما يتكلمون في المسألة زي ديات بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن الاستعمال التدليك والحاجات ديات نوعين، في منها النوع اللي هو طبي ضروري تقوم عليه صحة الإنسان أو عضو من أعضائه، كمان يحتاج لعلاج طبي وتمارين وتحريك العضلات للإسراع في الشفاء بعد حادث أو إزالة الألام المبرحة أو غير ذلك، وده نوع طبي ما لازم يعمله، وده بيقوم بيه يعني يقوم في المستشفيات أو في مراكز العلاج الطبيعي أو حتى ممكن في البيت، لكن ده اسمه علاج طبي. والأصل في هذا النوع من العلاج إن هو يجوز فيه كشف العورة ولمسها للحاجة، إذا احتاجنا الكشف العورة ولمسها في هذا النوع فهذا أمر جائز. النوع الثاني تدليك ومساج تكميلي، وضابطه ألا يتضرر البدن بعدم فعله، ولكن فعله يثمر فائدة للجسم كالإحساس بالاسترخاء أو الراحة أو النشاط أو تنظيف الجسم أو غير ذلك، وده اللي بيقدم بقى في الفنادق وبيقدم في المنتجعات وفي النوادي الرياضية وغير ذلك. وده لازم ناخد منه بعض الأحكام. أولا، عمل المرأة مساج وتدليك للرجل الأجنبي وكذلك عمل الرجل مساج وتدليك للمرأة الأجنبية عنه، هذا محرم بإجماع أهل العلم ولما فيه من المس المحرم للعورة وكشفها أيا كان الجزء المقصود بالتدليك أو العناية، ده أمر خلصان شبرته بقى الدنيا واضحة. ده احنا بنتكلم في المساج الايه؟ التكميلي. النوع الثاني، عمل الرجل مساج للرجل، نقول الأصل جواز مس الرجل للرجل ودلكه إذا كان ذلك في غير العورة وأمنت الفتنة، يبقى يجوز إن هو يدلك له مناطق في الظهر أو في الركبتين أو اليدين أو غير ذلك، دي خارج عن العورة. لا يجوز للرجل مس عورة الرجل أو دلكها، لأن الأمر ده أمر ما إيه؟ غير ضروري أو غير طبي أو غير دوائي، فمش هيسمح فيه بملامس العورة ولا كشفه. كذلك عمل المرأة مساج للمرأة بنفس الضوابط، ان المرأة يجوز لها انها تعمل مساج للمرأة بضوابط من عدم كشف العورة وعدم لمسها. طيب، مسألة بقى التساهل دلوقتي في دخول النساء لنوادي الجيم والنوادي الرياضية وبعض الحمامات وغيره، لا، احنا دلوقتي عندنا حوادث وفي حالة فساد الزمان وقلة الديانة، حوادث يندى لها الجبين خجلا من كاميرات بتوضع لتصوير العفيفات وهن غافلات، فبرجاء ان يعني النساء يتسترن ويتحفظن من هذا الامر. يبقى بس ده كلمه ايه؟ لا باس بدخول الحمام، فانه ابلغ في الازاله، وقد دخله جماعه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن على داخله صيانه عورته من نظر الغير اليها ولمسه اياها. وينبغي للداخل إليه أن يتذكر بحرارته حر النار. اللي يدخل بقى الحمام ده لازم يتخيل كده المية السخنة دي والجو ده، فكروا بأن في يوم شديد هيبقى فيه الشرب لأهل النار والعياذ بالله من الماء الحميم، فإن ده يورث له نوع من مراجعة النفس ويورث له نوع من المحاسبة. يقول: فإن فكرة المؤمن لا تزال تجول في كل شيء من أمور الدنيا فيذكره بأمور الآخرة. بقول هو كده، إحنا لو دخلنا دار، لو ماشيين في طريق، يعني مثلا تخيل إحنا ثلاثة راكبين عربية مثلا وماشيين في الشارع بتاع إبراهيم المغازي ده، واحد طبيب، واحد صيدلي، واحد تاجر مثلا أو صاحب محلات تجارية. في نهاية الشارع هتلاقي الصيدلي يقول لك: صدق يا أخي الشارع ده فيه ثلاث صيدليات. الطبيب هيقول لك إيه؟ الشارع ده فيه عدد كبير من العيادات. التاجر هيقول لك: والله ده ما شاء الله، ده توكيلات كذا وكذا وكذا وكذا كذا فتح عينه. كل واحد عينه بتقع على ايه وبيتذكر ايه الحاجه اللي هو مهتم بيها ومشغول بيها. فكذلك للمؤمن ينبغي اذا راى حرا ايه اللي يشغله، ان في حاجه اسمها النار وفي حاجه اسمها حر النار، نعوذ بالله من النار ومن حال اهل النار. يقول: ويكره دخول الحمام قريبا من الغروب وبين العشاءين فإنه وقت انتشار الشياطين. كلام ده بيقوله ابن الجوزي، وابن مفلح رحمه الله تعقبه في ذلك في كتاب الآداب الشرعية. قال ابن الجوزي في منهاج القاصدين: ويكره دخول الحمام قريبا من الغروب وبين العشاءين فإنه وقت انتشار الشياطين، وظاهر كلام غيره يدل على خلافه. وظاهر كلام غيره يدل على خلافه، وفعلا المسألة فيش عليها دليل يمنع، إلا أن بعض العلماء من الحنابلة ومن الشافعية بيرى ذلك، فالأولى الخروج من الخلاف. لكن إذا كان عند الإنسان أي حاجة له حاجة يعني أنه يغتسل ويدخل الحمام، ما بين الحمام يا أخوانا مش دورة المية، حمام اللي هو البصروم اللي هو اللي هو محل الاستحمام بين المغرب والعشاء، ما فيش فيه مشكلة على الراجح والله أعلم، على الراجح والله أعلم. يبقى الكلام ده كلام ابن الجوزي وتعقبه من الحنابلة أيضا ابن مفلح في كتاب الأدب الشرعي. النوع الثاني من الطهارة إزالة الفضلات، وهي أجزاء تحذف مثل قص الشارب. إحفاء الشوارب، الإحفاء مبالغة، المبالغة في إزالة الشارب بالقص، أو ذهب بعض العلماء إلى جواز الحلق إلا مالك فإنه قال يعذر من فعل ذلك، وبعضهم قال إن الحف إن هي المقصود به عدم نزول الشارب أسفل طرف الشفة، والمسألة فيها سعة، المقصود تهذيب الشارب وعدم تركه يطول ويفحش. بتلاقي واحد بيشرب كده أي شعر شانب وكده عمال يدخل فوق، حاجة مقززة جدا ومقرفة جدا، لا يلزم أنه إيه يحف شاربه. وكذلك نتف الإبط وحلق العانة وقص الأظفار، ودي نظافة شخصية ورد فيها حديث في صحيح مسلم، حديث أنس: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. ففي يعني الراجح والله أعلم من فقه هذا الحديث أن 40 يوم دي الحد الأقصى. فأما إذا احتاج الإنسان إلى إزالة أظفاره وإزالة شعر الإبط وحلق العانة قبل ذلك فيلزمه هذا الأمر والله أعلم. يقول: ويكره نتف الشيب، الشيب اللي هو الشعر الابيض اللي بيطلع في الراس او في اللحيه، يكره نتفه. بعض الناس بتقعد تنقيه كده، في حديث: من شاب شيبه في الاسلام كانت له نورا يوم القيامه، في الحديث: الشيب نور المؤمن. قال: ويستحب خضابه. من المستحبات ان الانسان اذا كان شعره ابيض وكثر الشعر الابيض في عنده انه يغيره، كما في الحديث حديث اسلام ابي قحافه والد ابي بكر: أتي به كأن رأسه كالثغامة أو الثغامة اللي هو شجرة كلها زهر أبيض كده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به أن يغيره هذا الشيب. فيستحب الخضاب، الواحد إيه يخضب يعني يغير هذا الشيب، ويجتنب السواد، ما يصبغش شعره بالسواد. واجتناب السواد ده الفقهاء بيدور في كلامهم فيه بين الكراهة وبين الحرمة، بين الكراهة وبين الحرمة. يبقى يستحب للإنسان أنه يترك الشيب لا ينتفه، وفي نفس الوقت أنه يغير هذا الشيب بلون غير الأسود. ونقف عند فصل في فضائل الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.